بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن في تفسير سورة الأعراف، قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال حدثنا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث، فسمته عبد الحارث فعاش ذلك، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفع. عمر بن إبراهيم شيخ بصري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه يتعلق بآية في آخر سورة الأعراف، وهي قول الله عز وجل: هو الذي خلق من نفس واحدة جعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا مهرت به، فلما أتقاد دعوا الله ربهما لأن آتتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. الآيات. وهذا الحديث فيه أن إبليس لما حملت حواء طاف بها وقال لها سميه عبد الحارث، وأنه نزلت الآية من آخر سورة الأعراف يعني في هذا الأمر، وتفسير هذه الآية للعلماء فيه قولان: منهم من قال أن المقصود بذلك ضمائر التثنية، أن آدم وحواء، وأن الذي حصل منهما إنما هو في التسمية لا في الطاعة والعبادة، أنه في التسمية المجردة لا في الطاعة والعبادة، وهذا هو الذي اختاره ابن جرير في تفسيره، وقال إنه أولى القولين من أقوال العلماء، وأن يعني عليه حجة من أصحاب التأويل، لأن يعني كثيرا من المفسرين قالوا بهذا القول. القول الثاني يقول أن المقصود بالضمائر إنما هم بعض ذريته، بعض ذرية آدم وليس آدم، لا يرجع إلى آدم وحواء، وإنما المقصود به ذريته أو بعض ذريته، وأن هؤلاء هم الذين حصل منهم الشرك والشرك في العبادة. وهذا القول ذكره ابن كثير في تفسيره وانتصر له، وكذلك ابن القيم ذكره في كتاب روضة المحبين، وذكره غيرهما. ولا شك أن آدم عليه الصلاة والسلام وزوجه بريئان من الشرك الذي هو أظلم الظلم وأبطل الباطل، وأن الأمر إنما يكون ليس منهما وإنما هو من غيرهما من ذريتهما، أو أن المقصود من ذلك على القول الثاني أن ذلك إنما هو في التسمية، وأنه لا علاقة له بالطاعة والعبادة. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى، هو العنزي أبو موسى ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الصمد بن عبد الوارث، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عمر بن إبراهيم، وهو صدوق في حديثه عن قتادة ضعف. نعم. قال أبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن قتادة، وقتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة. عن الحسن، الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحابه في الستة، والحديث في إسناده رواية الحسن عن سمرة وهو مدلس، وكذلك أيضا رواية عمر بن إبراهيم عن قتادة وفيها ضعف كما ذكر ذلك الحافظ في التقريب. وعلى هذا فالإسناد فهذا من حيث السند لا يثبت، ولكن ذكر كثير من المفسرين وكذلك وهو الذي كما ذكرت اختاره ابن جرير بأن المقصود آدم، ولكن المقصود إنما هو التسمية وليس في الطاعة. وعلى هذا فالمسألة فيها قولان للمفسرين، منهم من قال بأن المقصود به ذرية آدم أو بعض ذرية آدم، وبعضهم قال إن المقصود به آدم وزوجه، ولكنه على هذا ليس هذا من الشرك الطاعة والعبادة، وإنما هو شرك التسمية. وقد مر في الدرس الماضي الحديث الذي في تفسير وإذا خاربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وبقي علينا ذكر الإسناد. والإسناد تكرر بعد هذا الحديث في هذه النسخة التي بأيدينا، وهو لا يوجد في النسخ الأخرى الذي هو الإسناد الذي جاء بعد هذا. قال لما خلق الله آدم، ساق الإسناد وقال لما خلق الله آدم، فهو إسناد الحديث الذي قبل هذا، وذكره هنا لا وجه له، ذكره هنا لا وجه له، وهو خاص في هذه النسخة. والنسخة الأخرى نسخة الشارح وغيرها لا يوجد فيها ذكر هذا الإسناد بعد هذا الحديث. الإسناد قال حدثنا عبد بن حميد هو ثقة أخرج له مسلم والترمذي البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن أبي نعيم وهو الفضل بن دكين ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام، نعم، قال البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، نعم. عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح وهو يكوان السمان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا. يقول ما صحة قول من قال إن الحسن إذا عنعن عمن سمع منه فهو محمول على السماع؟ ما أعلم أصل لهذا الكلام، لأن معروف عن الحسن مدلس، ومعلوم أن التدليس إنما هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمع منه بلفظ مهم للسماع، يعني أنه شيخه وأنه سمع منه. هذا هو الأصل في التدليس، الأصل في التدليس أنه رواية الراوي عن شيخه الذي هو معروف بالرواية عنه، ولكنه بلفظ مهم للسماع، ولا يحتج بذلك إلا إذا صرح للسماع في موضع آخر، فإنه عند ذلك يعتبر متصلا، وإلا فإن الاحتمال منقطع، الانقطاع محتمل، وذلك الاحتمال وجود واسطة، وتلك الواسطة غير معروفة. يعني هذا الكلام لا أعلم له أصل، والأصل في التدليس هو ما ذكرت، أن المدلس يروي عن شيخه الذي سمع منه، لكن لفظا ما صرح بالسماع فيه، وإنما أتى بعن أو قال المحتملة للاتصال والانقطاع، ويتخلص من هذا الإشكال إذا وجد التصريح بالسماع لهذا الحديث في موضع آخر، فإذا لم يوجد فإنه يكون ضعيفا باحتمال الانقطاع. يقول فضيلة الشيخ بعض الناس يسمون أنفسهم عبد المصطفى على وجه التسمية لا على وجه الطاعة والعبادة. لا، أصلا التسمية أجمع، يقول ابن حزم في مراتب الإجماع أجمع العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب، يعني أن عبد المطلب وجد في الإسلام وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يغيره، وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء هو الفضل بن عباس يطلبان منه كما في صحيح مسلم أن يعمل على الصدقة ليحصل مالا يتزوجان به. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسؤول عن الخمس أن يدفع لهما مهر من الخمس، فأحد الاثنين هو عبد المطلب بن ربيعة بن عبد المطلب، ولهذا قال أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. يقول ذكر شيخ الإسلام أن الله سبحانه لم يذكر معصية لنبي إلا ذكر توبته منها، أفلا يكون هذا مما يستانس به على ترجيح القول الثاني، لأن في الآيات لأنه لا يوجد ليس في الآيات هناك ما ذكر في التوبة من هذا الذنب كما تتبع ذلك شيخ الإسلام نصوص القرآن. نعم، لكن هذا يعني كونه يعني في التسمية يعني هذا على اعتبار أنه ما هو بذنب ولا هو بخطيئة، وإنما هو مجرد تسمية وليس طاعة ولا عبادة. لكن يعني صار تسميته شرك؟ لا، مو بشرك. تعالى الله. نعم، ختام الآية. إيه، بس هذه الآيات اللي جاءت بعد هذا قالوا أنها محمولة على الذرية وليس محمولة على آدم، وإنما الكلام بس في التثنية فقط، هو الذي يرجع إلى آدم وحواء ما كان في التسمية، وأما بعد ذلك هو يتعلق بذريته، لأن قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لأنفسهم كذا، يعني تتعلق بالشرك الواضح الذي هو ليس الذي هو عبادة لغير الله، وهذا إنما حصل من الذرية ولم يحصل من آدم. والذين قالوا بأن الضمائر ترجع لآدم يعني قالوا ضمائر التثنية. قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة الأنفال. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم بدر جئت بسيف فقلت: يا رسول الله، إن الله قد شفى صدري من المشركين أو نحو هذا، هب لي هذا السيف. فقال: هذا ليس لي ولا لك. فقلت: عسى أن يعطى هذا من لا يبلي بلائي. فجاءني الرسول فقال: إنك سألتني وليست لي، وقد صارت لي وهو لك. قال: فنزلت يسألونك عن الأنفال الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه سماك بن حرب عن مصعب أيضا، وفي الباب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث في ما يتعلق بالأنفال، وأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان غزوة بدر يعني جاء بسيف وقال: هب لي هذا السيف، فإن يعني أنه يعني أنها يبلي فيه بلاء حسنا، وأنه قد أبلى بلاء حسنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذا ليس لي ولا لك، يعني هذا من الغنائم. ثم إنه بعد ذلك قال: إنه لي، وأنه وأن يعطيك إياه، فأعطاه إياه. والغنائم معلوم قسمتها كما جاء في هذه السورة في نفسها: وعلم أن ما من غنمتم شيئا فإن لله خمسه، وأن الأربعة الأخماس تكون الغانمين، والخمس يكون في هذه المصارف التي ذكرها الله عز وجل يعني في هذه الآية. وقد قيل إن الأنفال هي المغانم، وقيل إن الأنفال غير المغانم، وأنها ما ينفل به الإمام يعني بعض الناس، أو يخصه به بعض الناس، أو يقول من فعل كذا فله كذا، أو أنه ينفل يعني بعض السرايا يعني شيء يخصهم يعني بإذن الإمام وبتعيين الإمام وتقديره. فالحديث جاء في هذه الآية أو في تفسير هذه الآية: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم المقدمة وأصحاب السنة. عن عاصم بن بهدلة وهو صديق له أوهام أخرج حديث أصحاب الكتب الستة وروايته في الصحيحين مقرون. عن مصعب بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. رواه سماك بن حرب سماك بن حرب صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. وفي الباب عن عبادة بن الصامت أخرج له أصحاب الكتب الستة. يقول السائل هل آية الأنفال ناسخة لآية الفيء؟ لا ما في نسخ ليس في نسخ آية الفيء آية الفيء والأنفال والمغانم كلها أشياء مستقلة يعني فليس لأن الفيء هو الذي يحصل من غير قتال وهذا يتصرف فيه الإمام لأنه ليس غنيمة يكون للغانمين فيها نصيب ليس للغانمين فيها نصيب يعني لأن الغنيمة لهم الغانمون أربعة الأخماس والخمس يعني على ما جاء في آية الغنائم وعلموا أن ما غنم شيء فإن الله خمسة والأربعة الأخماس الغانمين وأما الفيء فإنه ما حصل بقتال ولا حصل بتعب من المجاهدين وإنما يرجع فيه إلى الإمام ويتصرف فيه الإمام كما قال الله عز وجل وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. الأنفال والأنفال هي يعني هي ما ينفله الإمام وما يعطيه الإمام أو كذلك أيضا يعني ما يحصل من من من من الفيء أيضا كذلك لكن التنفيل الذي يحصل من الإمام بأن يعطي بعض الناس لسبب من الأسباب أو لأمر من الأمور أو لجهود اختصوا بها وحصلت منهم فيميزون على غيرهم. نعم. يقول قوله عسى أن يعطى هذا من لا يبلي بلائي ألا يكون فيه تزكية للنفس وهل يكون مثلا في هذا الموضع فقط جائز كون الإنسان عنده قدرة وعنده شجاعة وعنده كذا لا شك أن وجود السيف بيده له تأثير بخلاف ما إذا كان بيده شخص لا ليس عنده شجاعة وإنما عنده خور وعنده ضعف فإن ذلك يختلف باختلاف الحال فهو رضي الله عنه أراد أن يبين أنه عنده قدرة وأنه يبلي فيه بلاء حسن وأنه يؤثر فيه ويفيد إذا صرف يده وكل ذلك ليس حرصا على اقتناء السيف وعلى كونه مالا له ولكن يجري أن ينفع فيه نفعا عظيما ونفعا بينا في الجهاد في سبيل الله فهذا سؤال أو ثناء على نفسه فيما يتعلق بشيء هو فيه بشيء هو فيه ومن أجل أن يحصل هذا السيف الذي يبلي فيه بلاء حسنا إذا كان بيده لأن كما يقول السيف بضاربه السيف بضاربه ليس بحده فقط لأنه قد يكون حادا ولكن إذا كان بيد لا تضرب فيه الضرب الذي يكون له ثمرة ما يكون من ورائه فائدة لكن هو كما يقول السيف بضاربه. ومدح النفس إذا كان إن في مصلحة وفي فائدة وفي ثمرة يترتب عليه يعني فائدة للإسلام والمسلمين هذا من هذا القبيل كذلك مثل وقول ابن مسعود رضي الله عنه يعني سلوني ويعني يثني على نفسه ويبين يعني معرفته للكتاب ومعرفته يعني هذا من أجل إفادة الناس ومن أجل أنهم يسألون من عنده علم. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدر قيل له عليك العير ليس دونها شيء قال فناداه العباس رضي الله عنه وهو في وثاقه لا يصلح وقال لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عباس. نعم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما انتهت غزوة بدر وقيل له عليك بالعير يعني العير التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج وأصحابه لاعتراضها وأنها تجاوزت وفاتت وذهبت يعني واتجهت إلى مكة وأن الكفار خرجوا من أجل أن ينتقموا من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعني أراد اعتراض العير فلما نصره الله عليهم وكان عددهم كبيرا وعدد المسلمين قليلا قيل له عليك بالعير يعني أنهم يذهبون يلحقون العير ويأخذونها. فقال العباس وكان مأسورا وكان مع الكفار ولم يسلم وقال لا يصلح قال لأن الله وعدك إحدى الطائفتين يعني وقد حصل لك النصر. فقال صدقت. والحديث في إسناده عكرمة سماك عن عكرمة وروايته فيها اضطراب والمعنى أيضا فيه نكارة لأن كون العباس يقول وعدك الله إحدى الطائفتين وهو مشرك وقد أنجز الله لك ما وعدك يعني هذا فيه يعني غير واضح من جهة العباس كونه يقول مثل هذا الكلام وهو مشرك. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن إسرائيل وهو إسرائيل ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سماك عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عباس بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يعتبر من رواية من رسيل الصحابة لأن كون الصحابي يخبر عن شيء ما أدركه ولم يدركه وإنما أخذه من غيره بلا شك يعني لأن ابن عباس رضي الله عنه في حجة الوداع ناهز البلوغ والذي حصل في بدر يعني في السنة الثانية فمراسيل الصحابة هي التي لا تتلقى لم يتلقوها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما تلقوها عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم ومراسيل الصحابة لا شك أنها حجة إذا ثبتت الأحاديث وهي بأسانيدها المتصلة من غير علة وهي عن صحابة صغار ما أدركوها ولا أدركوا زمنها فإنها معتبرة وروايتهم في الغالب إنما هو عن الصحابة. يقول هل كان العباس مسلم يكتب إسلامه؟ ما نعلم شيء يدل على هذا لأنه تأخر إسلامه نعم. يقول إذا روى عن سماك روايته عن عكرمة من أخذ عنه قديما كسفيان الثوري هل يحكم لها بالصحة؟ ما أعلم يعني شيء يعني في هذا، وإنما قالوا أن رواية سماك عن عكرمة مضطربة اضطراب، ما هي قضية اختلاط، يعني أن كونها سماع قديم وغير قديم هذا يتعلق بالاختلاط. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال نظر نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 310 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه من منكبيه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه، فقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك، إنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث عمر إلا من حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل. وأبو زميل اسمه سماك الحنفي، وإنما كان هذا يوم بدر. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر استقبل القبلة ورفع يديه يدعو، وهذا يدلنا على أن القبلة تستقبل في الدعاء، لأن هذا مجرد دعاء ليس يتعلق بصلاة ولا بغيرها، وإنما هو دعاء، فاستقبال القبلة في الدعاء جاءت به السنة كما جاء في هذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يدعو استقبل القبلة، فهذا يدل على استقبال القبلة في الدعاء. ورفع يده يدعو يسأل الله عز وجل أن ينجزه ما وعده، الله تعالى وعده بالنصر وسأل الله أن يحقق له ما وعده، والله تعالى لا يخلف وعده، وسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم ربه هو عبادة، والله تعالى يحب من عباده أن يدعوه وأن يسألوه، والدعاء هو العبادة كما قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فسأله أن ينجز له ما وعده، وألح في الدعاء ورفع يديه حتى سقط رداءه عليه الصلاة والسلام، فأخذه أبو بكر ووضعه على كتفيه وقال: كفاك مناشدة ربك، يعني لما رأاه يعني أكثر من الدعاء، وقال: إن الذي حصل منك يكفي، والله عز وجل سينجز لك ما وعدك. فعند ذلك انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كما في هذا الحديث عدد الكفار 1000 وعدد المسلمين يزيد على 310 رجلا، وقد نصر الله عز وجل جنده وغلبت هذه القلة القليلة هذه الجماعة الكثيرة. والله عز وجل يقول: ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم من ذا الذي ينصركم بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبدوا في الأرض، لأن هؤلاء هم أهل الإسلام، وهؤلاء هم الذين ينشرون الإسلام ويبلغون الإسلام. فقال: إن تهلك هذه العصابة، أي الجماعة الذين معه والذين هم المسلمون، فإن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وهذا الحديث يدل على مسألة يعني كثر الكلام فيها، وهي مسألة الخضر: هل هو حي أو ميت؟ هل هو حي أو ميت. وهذا الحديث يدل على موته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن تهلك هذه العصابة لا تعود في الأرض. فلو كان الخضر موجودا وهلكت العصابة فإن الخضر يعبد الله في الأرض، لكن هؤلاء هم المسلمون، وهؤلاء هم الذين يعبدون الله عز وجل في الأرض، وهم الذين آمنوا به ودخلوا في دينه عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم أهل الإيمان. فإذا هلكوا هلك أهل الإسلام وأهل الإيمان، فهو واضح الدلالة أو من الأدلة التي يستدل بها على أن الخضر قد مات وأنه ليس بحي كما يقوله بعض أهل العلم، وأنه حي. والصحيح أنه قد مات، وهذا من جملة الأدلة التي تدل على موته. نظر نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 310 رجلا. نعم، وهذا من الأسباب التي جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ويلح على ربه، لأنه رأى الكثرة والقلة، الكثرة والقلة، الكثرة في المشركين والقلة في المسلمين، ولم يبقى إلا الإمداد من الله عز وجل. ولهذا جاء المدد من الله عز وجل بالملائكة، أمده الله بالملائكة، فسيأني مدكم بألف ملائكة مردفين. وبعد الحديث في النسخ الأخرى فأمده الله بالملائكة، وقد سقط من هذه النسخة بعد الآية، بعد ذكر الآية فأمده الله بالملائكة في النسخ الأخرى، والنسخة التي معنا سقط منها هذه الجملة. فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه. وهذا أيضا فيه رفع اليدين بالدعاء، رفع اليدين بالدعاء، ورفع اليدين بالدعاء منه ما جاء فيه مواضع ترفع فيها الأيدي ومواضع لا ترفع، لم يأتي فيها رفع الأيدي مع كثرتها، ومواضع مطلقة. فالتي جاء فيها رفع الأيدي مثل الاستسقاء ومثل الوقوف على الصفا والمروة، ومثل عند رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية، ومثل عرفة ومزدلفة، وردت السنة بذلك في رفع اليدين فترفع الأيدي. ومواضع ما حصل فيها رفع اليدين مثل أدبار الصلوات، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس دائما وأبدا، يعني في حياته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما عرف عنه أنه رفع يديه. فإذا لا يشرع رفع اليدين بعد الصلاة بالدعاء. والأشياء التي هي مطلقة مثل الدعاء بين الأذان والإقامة، أو الدعاء في أي مناسبة من المناسبات وأي حالة من الحالات ما ورد فيها رفع اليدين، فالإنسان له أن يرفع وله أن لا يرفع. قوله وجعل يهتف بربه، يهتف يعني يدعو وينادي، لكن ما فيها رفع صوت، إلا فيها رفع صوت. ما يكون هذا من اعتداء في الدعاء، يعني لو إنسان رفع صوته وهو رفع صوت، يعني صوت مسموع، ما هو معنى صوت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم لا تدعون أصلا ولا تدعون، إنما تدعون سميعا بصيرا اربعوا على أنفسكم، ولكنه رفع صوته يهتف بربه يناديه، يعني اللهم حقق لي كذا، اللهم أنجز لي كذا. اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وهذا فيه أيضا يعني كون الدعاء يعني تتكرر فيه العبارات المتماثلة، هذا سائغ. اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، كله بمعنى واحد. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه، فقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك، إنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نعم، في آخر الحديث في آخر هذا فأمده الله بالملائكة، في النسخ الأخرى غير النسخة التي بأيدينا. قال حدثنا محمد بن بشار عن عمر بن يونس اليمامي. محمد بن بشار هو الملقب من دار وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة, هو شيخ الأصحاب في الستة. وعمر بن يونس اليمامي هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عكرمة بن عمار هو صدوق يغلط أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي زميل وهو سماك الحنفي هو ليس به بأس أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. يقول فضيلة الشيخ أشكل علي أن المقاتلين في تلك الغزوة لم يكونوا جميع المسلمين بل بعضهم, فكيف لا يعبد الله مع أن الذين خرجوا إلى غزوة بدر لم يكونوا جميع الرجال بل عدد؟ معلوم أن هذا كان في أول الأمر والناس كانوا في المدينة وفي أول الهجرة والمسلمون متجمعون بالمدينة والهجرة لازمة يعني لمن أسلم أنه يأتي إلى المدينة ويهاجر يعني قبل الفتح, كانت الهجرة يعني لازمة من أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن المدينة المقاتلين خرجوا, ومعلوم أنه إذا حصل التغلب عليهم واستئصالهم أنه يتبع ذلك القضاء على من بقي في المدينة, فهذا هو معنى تلك هذه العصابة التي خرجت والتي قابلت الكفار. فإذا استرسلت هذه العصابة التي هي 300 وكسر اللي هي 314 يعني معنى ذلك أنه قضي على شوكة الإسلام وأهل الإسلام ولا تحصل العبادة في الأرض. والذي يتخلص منها لو حصل التخلص منهم فإنهم يذهبون إلى المدينة ويتخلصون من فيها. هل يجوز للمرء بعد أن يلح في الدعاء ويتخذ الأسباب أن يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني, وذلك لوعد الله لمن سأله أن يجيبه لقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم وعده الله وهو منجز له ما وعد, وأما غيره فإنه قد يكون هناك موانع تمنع من إنجاز الوعد من إنجاز ما وعد به, فالإنسان يسأل الله التوفيق ويسأله التأييد ويسأله النصر والله وقد أنجز لنبيه صلى الله عليه وسلم, وأما غيره فقد ينجز له وقد لا ينجز له, وذلك أنه قد يكون هناك خلل في الدعاء وفي لأنه ورد في الحديث أن الإنسان إذا دعا بدعوة يعني إما أن يستجاب وإما أن يدخر لمثلها أو يعني يدفع عنه من الشر كذا يعني جاء في الحديث. هل يستفاد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر المحافظة على أصحابه رضي الله عنهم وعدم تعريضهم للفناء والإبادة, وأن ما يفعله بعض المتهورين من جلب فتن وبلاء على المسلمين بتحرشهم بالأعداء دون أن تكون هناك قوة مماثلة أن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك هذا من خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نظر المشركين وكانوا الكثرة وأصحابهم هذه القلة لجأ إلى الله عز وجل, لجأ إلى الله عز وجل, والكفار هم الذين جاءوا إليهم, هم اللي جاءوا الكفار, جاءوا ليستأصلوا المسلمين, جاءوا ليستأصلوا المسلمين وليقضوا عليهم, والنصر بيد الله هو الذي جعل هذه الكثرة تخذل وهذه القلة القليلة تنصر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم بعده. هل يشرع رفع اليدين في الدعاء على الرأس أو فوق الرأس قليلا ويستشهد بمادة يديه حتى سقط الرداء؟ ما يدل على أن أنها أن الرفع أنه تجاوز الرأس. الذي ورد فيه رفع اليدين في الدعاء الاستسقاء هو الذي ورد فيه رفع اليدين ومبالغة فيه, وكون الرداء سقط يعني ما يلزم أن يكون أنها يعني لأنها مادة يديه ويديه ممدودتان والرداء يعني سقط ما يلزم أن يكون فوق الرأس، ما في شيء يدل على أن تجاوز الرأس. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن نمير عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل الله علي أمانين لأمتي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، إذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. قال هذا حديث غريب، وإسماعيل بن مهاجر يضعف في الحديث. ثم رد وليس حديث ابن موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل الله أمانين، قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقيل المقصود ذلك في مكة أنه لأنهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب أليم. قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم مصدين عن مصلي حرام. فهي في أهل في الكفار في مكة، وأن الله عز وجل لم يعذبهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم بمكة، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قيل المقصود ذلك كونهم هم يعني اللي هم الكفار يعني في طوافهم يقولون غفرانك، لكن كما هو معلوم الكافر يشرك مع الله غيره ويدعو غير الله معه، فإن ذلك لا ينفع الاستغفار مع وجود الشرك، لأن الشرك لا يغفر ولا يغفره إلا التوبة منه. وقيل المقصود وأنتم ما كانوا معذبهم يستغفرون أي الضعفة الذين فيهم والذين بقوا فيهم بعدما خرج فيهم رسول الله، خرج منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي أناس مستضعفون يستغفرون الله ويدعونه. فيكون المقصود بذلك الكفار الذين كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم مكة ثم خرج منهم، فالله لا يعذبهم وهو فيهم قبل الهجرة، ولا يعذبهم بعد أن خرجوا أن خرج منهم لوجود من يستغفر الله عز وجل من المستضعفين. ثم قال وما لهم إلا يعذبهم وهم يصدون عن مسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه للمتقون. فيتعلق بالكفار، فيكون المقصود بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وجوده مكة ووجود المستضعفين الذين مع الكفار بعد ما خرج منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم يستغفرون الله عز وجل، والله تعالى لا ينزل العذاب عليهم يعني على الكفار، وفيهم المسلمون المستضعفون وهم مستحقون للعذاب، ولكن الله عز وجل أمهلهم وحصل ما حصل مما أراده الله عز وجل من إسلام بعضهم ومن قتل من شاء الله تعالى يعني قتله على الكفر منهم. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع. نعم هو صدوق ابتلي بوراق له أدخل في حديثه ما ليس منه فنصح ولم ينتصح فاستحق فترك حديثه، يعني فالإسناد فيه هذا الرجل الضعيف. نعم. خرج الترمذي بن ماجه. نعم. عن ابن نمير عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن إبراهيم وهو ضعيف أخرج له ترمذي بن ماجة. نعم. عن عباد بن يوسف وهو مجهول أخرج له ترمذي. نعم. عن أبي بردة بن أبي موسى وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. فالحديث يعني فيه ثلاث علل أو ثلاث ضعفاء. نعم. يقول السائل قال بعض الدعاة أن معنى قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أي وأنت فيهم مطاع، ولذلك لم يقل وأنت معهم، فهل هذا التفسير صحيح؟ أنت فيهم يعني فيهم يعني بينهم، أنت فيهم يعني بينهم، لأن معنى فيهم يعني أنه في جملتهم وفي وهو بينهم، فكونه أنت فيهم مطاع يعني ما معلوم أن الآية هي في الكفار، والكفار جاء بعدها وما لهم إلا يعذبهم الله وهم يصدون عن الصحراء، ولكن الله تعالى أمهلهم وقتل وقتل من قتل. أسئلة منهم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن صالح بن كيسان عن رجل لم يسمه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ هذه الآية على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن القوة الرمي 3 مرات، ألا إن الله سيفتح لكم الأرض وستكفون المؤنة فلا يعجزن أحدكم أن يلهو بأسهمه. قال أبو عيسى: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أسامة بن زيد عن صالح بن كيسان عن عقبة بن عامر، وحديث وكيع أصح، وصالح بن كيسان لم يدرك عقبة بن عامر وقد أدرك ابن عمر. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه في تفسير قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. وهذا من تفسير السنة، تفسير القرآن بالسنة. وقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا فيه عموم لفظ عام، قال: ما استطعتم من قوة، فيشمل السلاح ويشمل التدرب والتمرن على السلاح، وأهم شيء هو التمرن على السلاح، لأن السلاح إذا كان وجد وليس هناك قدرة على استعماله ما تحصل منه فائدة، ما يستفاد منه، ولكن الفائدة إنما هي في استعماله والإمضاء به والنيل من المشركين به، هذا هو الذي تكون من ورائه الفائدة. فإذا الآية تشمل القوة اللي هي السلاح الذي تكون به المقاتلة، وأيضا الاستعداد بالتمرن عليه وحصول المعرفة باستعماله وتمكن من النكاية بالأعداء به، وهذا هو المهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بقوله: ألا إن قوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ثم أيضا كون القوة الرمي إنما هي بالرمي، يعني من لازمها أن الرمي لابد أن يكون بوسيلة ولابد أن يكون بسلاح، فإذا هذا مطلوب وهذا مطلوب، ولكن المهم في الأمر هو استعمال السلاح والتمكن من إصابة المشركين والنصر عليهم بسبب المهارة والقدرة والمعرفة السابقة التي تكون قبل استعمال السلاح. ولهذا جاء في آخره يعني كل إنسان يلهو بأسمه، يعني معناه أنه يعني يحصل منه استعمالها في غير القتال، يعني لأن ذلك فيه استعداد وفيه تهيؤ وفيه معرفة لاستعمال السلاح، حتى إذا جاءت المناسبة وجاءت الظروف التي تقتضي استعمال السلاح، وإذا صاحب السلاح متمكن من النكاية بالأعداء بهذا السلاح. ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، وكرر ذلك 3 لبيان أهمية الإمضاء في السلاح والنكاية بالأعداء بالسلاح وأن هذا إنما يكون بالخبرة والمعرفة، وكما يقولون السيف بضاربه ليس بحده، السيف ليس بحده، الحد قد يكون حادا ولكن يكون بيد رعديد يعني تنتفض يده ولا يستطيع أن يمضي فيه، ولكن إذا كان بيد شجاع قوي عنده القدرة وعنده رباطة الجأش وقوة القلب وعنده البصيرة وعنده الخبرة والمعرفة، هذا هو الذي تحصل به النكاية أو تحصل منه النكاية بالأعداء. قرأ هذه الآية على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن القوة الرمي، 3 مرات: ألا إن الله سيفتح لكم الأرض. نعم، الله عز وجل شرع الجهاد ووعد بالنصر وفتح البلاد، وجاءت السنة في هذا وفي غيره بأن المسلمين سيكون لهم النفوذ وستمتد يعني سلطانهم، وهذا هو الذي حصل في زمن الصحابة، في زمن الخلفاء الراشدين وزمن بني أمية، فإن المسلمين ذهبوا إلى أقطار مختلفة، وصلوا إلى المحيط الأطلسي من جهة الغرب وإلى بلاد الصين من جهة الشرق، وفتح الله لهم العبادة والبلاد، وظهر دين الله عز وجل، وأعظم وقت وأفضل وقت حصل فيه ظهور الإسلام هو ما حصل في القرون الأولى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، وكذلك عهد بني أمية من بعدهم، فإن الانتصارات حصلت للمسلمين حتى يعني عمت كثيرا من أقطار الأرض. نعم. ألا إن الله سيفتح لكم الأرض وستكفون المؤنة. وستكفون المؤنة يعني أن الانتصار يعني سيحصل للمسلمين، وسيكفي بعضهم بعضا المؤنة يعني من ناحية الجهاد، يعني سيحصل يعني هذا وهذا. نعم. ستكفون المؤمة المؤنة، يقول المعلق: سيكفيكم الله مؤنة القتال بما فتح عليكم. مؤنة القتال هكذا، أو لأن الفتح كما هو معلوم هو بالقتال، يعني الفتح هو بالقتال، ولكن كما هو معلوم يكون هناك دخول في الدين من غير مشقة ومن غير تعب، لأن يحصل أن بعض البلاد تدخل في الإسلام بدون قتال، يعني بدون قتال يعني يحصل هذا، لكن ليس دائما، يعني أحيانا يحصل أن بعض البلاد يعني تستسلم وتدخل في الدين، وبعضها تقف وتقاتل ويتغلب عليها. يقول: ستكفون المؤنة، أي سيكفيكم الله مؤنة القتال بما فتح عليكم، أو سيكف عنكم شرهم بقوته وقهره. كل هذا صحيح، لأنه يعني يمكن من جهة أن الله تعالى يكفيهم شرهم، وأن الله تعالى ينزل في قلوبهم الرعب والذعر، ومن جهة أن بعضهم يستسلم بدون قتال. لكن ثوابكم مترقب على سعيكم وتعبكم. ترتب. نعم، لكن ثوابكم مترتب. لا شك هم متابون، يعني سواء حصل نصر أو حصل موت، يعني كما جاء في حديث قصة المغيرة بن شعبة الذي قال فيه لمسؤول الفرس: من عاش منا من مات منا فهو إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ومن عاش منا ملك رقابكم. فلا يعجزن أحدكم أن يلهو بأسهمه. نعم، يلهو بأسهمه يعني السهام، يعني من ذلك أن هذا فيه تمرن، هو الإنسان يعني في حال السعة كونه يعني يستعمل السلاح ويتمرن عليه، فإن هذا من الاستعداد للجهاد في سبيل الله. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن وكيع ابن الجراح ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أسامة بن زيد هو الليثي صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن صالح بن كيسان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن رجل لم يسمه نعم هذا غير معروف. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج أصحابه في الستة، والحديث ورد من طرق أخرى وهو في صحيح مسلم. قال وصالح بن كيسان لم يدرك عقبة بن عامر وقد أدرك ابن عمر، يعني كون رواية كون روى عنه يعني فيه انقطاع. هذا لسؤالان متقاربان. يقول الأول شيخنا حفظكم الله، هل صحيح أن تفسير القوة يكون بسلاح الزمان الذي فيه القتال؟ فكان في زمانهم الرمي بالسهام والآن اختلف غير ذلك، فلا يجوز الإقدام إلا بالقوة المماثلة أو المقاربة. والثاني يقول أحسن الله إليكم، قول النبي ألا إن القوة الرمي، هل فيه من لزوم كون سلاح المسلمين قويا مكافئا للعدو وبطلان ما يسمى بأطفال الحجارة في مواجهة مزنجرات اليهود والكفار؟ قال الله عز وجل وعدهم استطيع من قوة، هذا عام، يعني هو معلوم أن كل زمان يطلب فيه الاستعداد بالسلاح الذي يمكن تحصل فيه النكاية بالأعداء. ليس معنى ذلك أن الناس ما يتجاوزون القوس والسيف والبندقية ويعني وغير ذلك، وإنما اللفظ عام وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي قوة، فلا شك أن هذا مطلوب من المسلمين. وكل زمان يعني يكون فيه قوة تحصل النكاية بها أعظم من غيرها، فالمسلمون مطلوب منهم أن يحصلوها وأن يستعدوا بها، سواء كان بصنعهم إياها أو بتحصيلها ممن يصنعها، ولكن كونهم يصنعون لا شك أن هذا من أهم المهمات في حق المسلمين، لأنهم بذلك يستغنون عن غيرهم. وأما إذا كان سلاحهم من أعدائهم فأعدائهم يعرفون إيش الذي عندهم، لأنه ما وصل إليهم إلا منهم. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر وجيء بالأسارى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ فذكر في الحديث قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. قال عبد الله بن مسعود فقلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم. قال حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء. قال ونزل القرآن بقول عمر رضي الله عنه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض إلى آخر الآيات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. ثم رضي أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في بدر وبعد انتهاء المعركة وأسر الأسارى الرسول صلى الله عليه وسلم قال شاورهم وقال أن بعد ذلك أنه لا ينفلتن أحد إلا بفداء أو بضرب عنق، يعني لا بفداء يعني يدفع شيء مقابله يعني وهي فدية يتقوى بها المسلمون ويستفيدون من تلك الفدية التي تحصل المسلمين أو يقتل. فقال عبد الله مسعود إلا سهل بن بيضاء. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال إلا سهل فإني قال إلا سهل بن بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام. نعم فإني سمعته يذكر الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم سكت. وش يذكر الإسلام يعني؟ يعني كان يعني قريب الإسلام أو يعني كلامه يعني في الإسلام وأن يعني ليس عدو الإسلام. وكان إما أن يكون أنها مخفيا إسلامه أو أنها ليس شديدا على المسلمين كما هو معلوم يعني يذكر الإسلام ويثني عليه. لكن الحديث كما هو معلوم ضعيف ليس بصحيح من جهة الإسناد لأن فيها أبا عبيدة وهو لم يسمع من أبيه. ولكن مسألة الفداء وكون بعض الصحابة أشار به وعمر رضي الله عنه رأى أن يقتلوا ونزل القرآن بما قاله عمر هذا ثابت جاب الأحاديث أخرى. وأما هذا الحديث الذي فيه ذكر سهيل بن بيضاء فإنه جاء من هذا الطريق الذي فيه رواية أبي عبيدة عن أبيه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما شاور أصحابه منهم من أشار بالفداء وأن الناس يأخذون مالا فدية يتقون بها ويستفيدون منها وتكون مع الغنائم التي يغنمونها وبعضهم رأى أنهم يقتلون ونزل القرآن على ما قال عمر. وهذا من موافقات عمر رضي الله عنه وأرضاه التي يقول القول برأيه ثم ينزل القرآن مطابقا لذلك الشيء الذي أشار به عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي يسميها العلماء موافقات عمر وهي عديدة وهذا منها. فنزل قول الله عز وجل ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. نعم. قال حدثنا هناد ابن السري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. البخاري في خلق العباد الآن ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن مرة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي عبيدة هو بن عبد الله بن مسعود هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وهو لم يسمع من أبيه ففيه انقطاع. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. بعد حديث لم تحل الغنائم لأحد. نعم نقرأ. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني معاوية بن عمرو عن زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها. قال سليمان الأعمش فمن يقول هذا إلا أبو هريرة الآن. فلما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم فأنزل الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الأعمش. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه ويتعلق بالغنائم وأن الله تعالى جعلها لهذه الأمة يستفيدون منها ويتقوون بها. وأما الأمم السابقة فكانت الغنائم لم تحل لهم وإنما كانوا يجمعونها وتنزل نار من السماء فتأكلها وتقضي عليها. وأما هذه الأمة فشرع الله فأحلها الله لها. ولهذا جاء من خصائص هذه الأمة قوله كما جاء في الحديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد للأنبياء قبلي وفيها وأحلت لي الغنائم وأحلت لي الغنائم. وكان أيضا هذه الأمة أيضا ستر الله عز وجل عليها فالغلول إذا حصل فإنه يحصل الستر به. وأما بالنسبة للأمم السابقة فإن الغلول يعني يتبين ويوصل إليه عن طريق كون النار لم تنزل حتى يجتمع كل شيء أخذ حتى الذي غل. فكان كما جاء في بعض الأحاديث أنه كان قال ليأتيني من كل قبيلة أو جماعة عرفاؤهم فيضع يده في يدي. فلما جاء الذين غل منهم لصقت يده بأيديهم فقال فيكم الغلول, فأتوا به ثم ضموه إلى ما كان موجودا فنزلت النار وأحرقته. فالله عز وجل تفضل في هذه الأمة على إحلال الغنائم وعلى الستر فيما يتعلق بالغلول, أن من غل منهم يستر وأن الغنيمة حلال. وأما الأمم السابقة فالغنائم لم تحل لهم وإنما تجمع ويأتي نار من السماء وتحرقها, ومن غل فإنه يتعرف عليه ويوصل إليه بهذه الطريقة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة, وأنه عند المصافحة تلتصق يد من حصل منه غلول أو من كان فيهم من غلى فيعرف أن الغلول فيهم. لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم, يعني بني آدم لأحد سود الرؤوس, قيل أنه بالإضافة أحد سود الرؤوس يعني لأحد بني آدم أو لأحد الآدميين. نعم. كانت تنزل نار من السماء فتأكلها, قال سليمان الأعمش, فمن يقول هذا إلا أبو هريرة الآن؟ هذا غير واضح, العبارة يعني غير واضحة, وكلمة الآن هذه أيضا يعني غير واضحة, يعني من ناحية أن الأعمش ما أدرك أبا هريرة, أقول ما أدرك أبا هريرة وإنما يروي عنه بالواسطة. نعم. فالعبارة غير واضحة, غير واضحة المعنى, ولهذا الشارح يعني قال أنه ما ظهر له معناها. فلما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم فأنزل. نعم, وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم, يعني قبل أن يعرفوا كيفية الحصول عليها وكيفية أخذها فأنزل الله. لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. نعم. معنى يعني أنهم يعني كانوا أخذوا غنائم قبل أن يأتي التفصيل, وفي الرواية الأخرى جاء أنهم بموافقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم أشار عليه غير عمر بأنه يأخذها وأنهم يتقاسمونها, ونزل القرآن بذلك, وهذا فيما يتعلق بالفداء. أما فيما يتعلق بالغنائم فإنهم كما جاء في الحديث أخذوها قبل أن تقسم. فقال الله عز وجل لولا كتاب الله سبق لمسكم بما أخذتم عذاب عظيم, يعني من هذه الغنائم أو من هذا الفداء الذي حصل وكان الذي ينبغي ألا يكون إلا بعد الإتقان في العصر. قال حدثنا عبد بن حميد عن معاوية بن عمرو اليمامي, هو اليمامي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن زائدة ابن قدامة ثقة أخرج أصحاب الستة. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم. انتهى. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبيه رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, ونفعنا الله ما سمعنا, وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك الله وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.